الحقيقة يا فضيلة الشيخ، كثير من الناس يولون قضية الأحلام والرؤى اهتماما وتشغل حيزا من حياتهم، لا أدري بماذا يوجه أمثال هؤلاء. يحسن بالإنسان أن لا يهتم كثيرا بالأحلام التي يراها في منامه، إن كثيرا من الناس ولا سيما النساء يشغلن كثيرا من الناس بأسئلتهن عن الأحلام. والذي ينبغي للإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أن يستعيذ بالله جل وعلا وأن لا يخبر أحدا، وإذا رأى أمرا يسره ويفرح به فلا يخبر به من يحسده، وإنما يخبر به من يفرح له ويستأنس بما يرى له، ولا يشغل باله بكثرة البحث عن الأحلام وما معنى كذا وما معنى كذا وكيف يكون كذا. فإن هذه في الغالب أن من يخطئ في تفسير الأحلام أكثر ممن يصيب، وبعض الناس يدعي معرفة بالأحلام وتعابيرها وهو جريء في كثير من أموره. ينبغي للإنسان أن لا يثق بكل أحد فيما يتعلق بتعبير الرؤيا، والناس قد يوجد عدد كثير من أهل العلم، واحد منهم وهب فراسة قوية في إصابة تعبير الرؤيا، وعدد أعلم منه لم يصيب ذلك. ينبغي للإنسان أن لا يثق كثيرا بأكثر المعبرين، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.